favorites. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في شرح منظومة الإمام العمريطي في علم أصول الفقه على متن الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وكنا في الدرس السابق أو المجلس السابق قد وقفنا عند باب المندوب، وعند المسألة أظن المسألة الثالثة: المندوب هل هو مأمور به على الحقيقة أم لا؟ وقلنا بأن العلماء في هذه المسألة من الأصوليين وغيرهم قد اختلفوا على قولين اثنين، فمنهم من رأى بأن المندوب مأمور به على الحقيقة، بمعنى إذا جاء أمر من الأوامر كقوله الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فهل يصرف هذا اللفظ على الوجوب والندب معا، أم أنه يصرف على الوجوب حقيقة وعلى الندب مجازا؟ فالقول الأول يرى بأن، وهو قول تقريبا جمهور أو أكثر الأصوليين، إلى أن الندب مأمور به على الحقيقة، بمعنى أنه إذا جاء قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فإنه يحمل على الإيجاب وعلى الندب على حد سواء، ولا يقال بأحدهما إلا لقرينة صارفة لأحدهما. واستدلوا بأدلة ذكرناها تقريبا 4 أدلة حتى لا نعيد. وأما القول الثاني فيرى أصحابه بأن المندوب مأمور به على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وهؤلاء استدلوا بأدلة منها أن الله عز وجل، هذا القول هو قول أكثر الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، وهو القول المختار عند عموم الحنفية، استدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، هنا جاءت صيغة وعيد، الذين يخالفون عن أمره أي الذين لا يمتثلون للأمر. ووجه الدلالة من هذه الآية قالوا: لو كان المندوب مأمورا به على الحقيقة لكان تاركه متوعد بماذا؟ بالعقاب والعذاب. ونحن قد عرفنا المندوب بأنه لا يعاقب ولا يستحق تاركه العقاب، فما دام أن الله عز وجل قد توعد مخالف الأمر دل ذلك على أن الأصل في الأمر أنه يصرف إلى الوجوب وليس إلى الندب. أظن مفهوم وجه الدلالة. نعم. وأيضا استدلوا بأدلة أخرى، قالوا بأن صيغة الأمر تقتضي إيقاع الفعل على سبيل الجزم، صيغة الأمر تقتضي إيقاع الفعل على سبيل الجزم دون تخيير. يعني إذا قال الشارع للمكلف قم للصلاة أقم الصلاة فهنا نفى عنه التخيير. قالوا بخلاف الندب فإن المكلف واقع في التخيير، إن شاء فعل وإن شاء ماذا ترك، وإن كان الأفضلية للفعل مثل السنن والرواتب والمستحبات سائر المستحبات من العبادات فإن الفعل مخير فيها، إن شاء فعلها على سبيل الطاعة وقصد القربة فيثاب، وإن شاء تركها ولا تثريب عليه. قالوا لو قلنا بأن المندوب مأمور به على الحقيقة لا انتفى التخيير في حق المكلف. نعم. وهناك قول آخر ولعله هو المختار، أن نفرق بين لفظين اثنين. هل هناك فرق، يعني قبل أن نتطرق لهذا القول، هل هناك فرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ وهل هناك فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر؟ نعم، ما الفرق بينهما؟ طيب، الماء المطلق ولا مطلق الماء؟ طيب، الماء المطلق فهو الماء كله يعني الطاهر. نعم نعم، العلماء يفرقون بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، والأمر المطلق ومطلق الأمر، والبيع المطلق ومطلق البيع، والماء المطلق ومطلق الماء، يفرقون بينها بهذا التفريق. يقولون بأن الشيء المطلق أو الأمر المطلق، الألف واللام في الأمر ها هنا تفيد ماذا؟ استغراق، بمعنى أن كل صفات الماء، صفات الكمال الموجودة في الماء قد وجدت في الماء المطلق. تمام. وعندما يقولون الأمر المطلق فالألف واللام هنا للاستغراق، فكل ما يحتمله الأمر من صيغ الكمال قد وجدت في الأمر المطلق، مثل مثلا الماء المطلق. الماء المطلق قالوا بأن الألف واللام هنا للاستغراق، بمعنى أن كل صفات الماء الكاملة قد وجدت في الماء المطلق، لذلك الماء المطلق يكون ماذا؟ طاهرا، يكون طاهرا. في فرق بين الطاهر والطهور، ما الفرق بينهما؟ أحسنت، فإن الطاهر ماذا؟ طاهر وليس مطهر لغيره، وأما الطهور فإنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، مثل الآن العصائر هذه أليست طاهرة؟ نشربها ونستهلكها، ولكن هل يجوز الإنسان أن يغتسل بها ويتوضأ بها؟ لا، فإن ليست مطهرة لغيرها، بخلاف الماء العذب الزلال النقي فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، مثل ماء البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، ولم يقل هو الطاهر ماؤه. الطهور بمعنى أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لذلك يجوز الإنسان أن يتوضأ بماء البحر وأن يغتسل بماء البحر. تمام. إذن قالوا بأن الأمر المطلق والشيء المطلق معناه الشيء الكامل. تمام. أما مطلق الشيء ومطلق الأمر ومطلق الماء، هو هنا الألف واللام جاءت للإضافة، بمعنى أن هذا الماء لا بد أن تتصف بصفات، ولا بد أن يتوفر فيه شروط حتى يصير ماذا؟ طاهرا. لذلك قالوا بأن مطلق الماء مثلا مثل ما مثلت، قالوا قد يكون طاهر وقد يكون نجس، ولا يكون طاهرا إلا إذا كان طاهر العين ولم يخالطه تخالطه نجاسة، فإن حلت به النجاسة ننظر هل تتغير إحدى أوصافه الثلاث على القول المشهور. الشاهد هذا هو التفريق بينهم. إذن أيهما أعم، الشيء المطلق أو مطلق الشيء؟ لا، مطلق الشيء، لأن مطلق الشيء يتضمن ماذا؟ يتضمن الأمر المطلق أو الشيء المطلق الكامل، ويتضمن الشيء الناقص. نعم، عموم ما كان مثل مثلا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، أيهما أعم، مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان، لأنه يتضمن الإيمان الكامل الذي هو الإيمان المطلق، ويتضمن الإيمان الناقص. لذلك نفى الله عز وجل عن الأعراب، نفى عنهم ماذا؟ الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا نفى الله عز وجل عنهم كل الإيمان ولا الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل. إذن من هذا يتبين لنا بأن الأمر المطلق وهو الأمر الكامل من كل وجه، هل يشمل المندوب؟ لا، فالأمر المطلق هو للإيجاب فقط. ومن هنا يحمل قول الأصوليين أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، معناه الأمر المطلق يفيد الوجوب. أما مطلق الأمر فإنه ماذا؟ يفيد الإيجاب ويفيد الندب، يفيد الإيجاب ويفيد الندب. ولم يمكن أن ترجع إلى كلام النفيس للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بدائع الفوائد، فقد فصل هذه المسألة بما لا مزيد عليه، بدائع الفوائد في المجلد الرابع الصفحة 18، بدائع الفوائد لابن القيم المجلد الرابع صفحة 18، يقول: الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق. الآن البيع المطلق جائز ولا مش جائز؟ هو مطلق البيع، منه ما هو يكون جائز ومنه ما يكون حرام. والماء المطلق والملك المطلق، الآن الإنسان هل يملك الملك المطلق؟ لا يملكه، لأن الملك لله عز وجل، ولكن مطلق الملك يملكه، وهو الملك ماذا؟ النسبي أو الجزئي، تمام؟ غير مطلق الأمر والجرح والعلم إلى آخره. والفرق بينهما من وجوه، فرق بينهما من 10 وجوه، من 10 وجوه، طبعا لن أذكرها لأن ليس هذا موضوعنا. ثم يقول في الأخير رحمة الله تعالى عليه، يقول: وبهذا يتبين لك تحرير عبارة الأصوليين هل الأمر يفيد الندب أم لا. ونفس المسألة بشيء من الاختصار أشار إليها الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفروق، أشار إليها الإمام القرافي المالكي في كتابه الفروق. وبهذا يتضح أننا نقول ملخص هذه المسألة أن هل الندب مأمور به؟ نقول: إذا أريد بالأمر المطلق فهو ليس مأمور به، وإذا أريد به مطلق الأمر فهو ماذا؟ مأمور به. ننتقل إلى المسألة التي تليها: هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ بمعنى أن الإنسان لو كان صائم صيام تطوع، أو صلى ركعتين ركعتين تطوع، أو أراد أن يتصدق بصدقة تطوع، ثم بدا له بعد ذلك ماذا؟ ألا يكمل هذه العبادة، صام مثلا إلى 12:00 ثم غلبه الجوع فأكل، أو أنه بدأ في الصلاة ثم ظهر له شغل من المشاغل فخرج من صلاته، صلاة التطوع طبعا نتكلم، أو الإنسان مثلا أخرج الصدقة فلما أعطاها للمسكين ماذا؟ أو كاد أن يعطيها، أن يضعها في يده، فبدا له ماذا؟ أن يشتري بها شيئا لنفسه، يعني عاد في عطيته، هل يجوز له ذلك؟ قولا واحدا نعم. فالحج والعمرة هذه محل إجماع أن الحج والعمرة من بدأ فيهما وجب عليه إتمامهما، لأن الله عز وجل قال في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله، هذه خرجت من الخلاف، يعني إنسان نعم هذه خرجت بالنص، إنسان إذا بدأ في الحج حج التطوع أو عمرة التطوع لا يقول ماذا أنا يطوف ثم يقول خلاص أنا والله تعبت خلونا مش ما نكمل العمرة خلينا ماذا أروح للفندق أو أروح لا، يجب عليه أن يتم حجه وعمرته، ولو أخل بهما للزمه ما يلزم الحاج الذي يحج حجة الإسلام من فدية، ويجب عليه ماذا أن يتم عمرته وحجته، فإن رجع إلى بلده لزمه الحج من العام المقبل أو العمرة ماذا من السفرة المقبلة، يعني الحج والعمرة خارج عن محل الخلاف، ولكن يبقى في سائر العبادات الصدقات القربات المالية أو القربات البدنية من صوم ومن صلاة نحو ذلك. الجواب اختلف العلماء من الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة على قولين أو إلى قولين اثنين. المذهب الأول أن المندوب لا يلزم المكلف بالشروع فيه، بالشروع فيه يعني لا ينتقل، يعني ما دام أن المندوب مستحب في بدايته فلا يصير واجب فيه بعد الشروع فيه، لأن قولنا ماذا من قال بأن المندوب يلزم بالشروع فيه معناه أنه ينتقل من الندب إلى الإيجاب بعد الشروع فيه. إذن القول الأول أن المندوب لا يلزم المكلف بالشروع فيه، إن شاء تمه وإن شاء انصرف عنه، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وأيضا الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأدلة كثيرة، من بين هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح، قال عن الصائم، قال الصائم المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه يعني هو الذي يملك القرار، إن شاء أتم صومه وإن شاء قطعه، يعني أفطر، إن شاء أتم صومه وإن شاء قطعه، إن شاء أفطر. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان ربما دخل أو نوى الصيام في بداية يومه فيدخل على بعض أهله فإذا وجد طعاما يشتهيه أفطر، إذا وجد طعاما يشتهي أفطر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هل عندكم شيء، هل عندكم طعام، هكذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوفر فيه الطعام في كل يوم، تمر الليلة والليلتين والشهر والشهرين ولا يقعد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام قط، الهلال والهلال والهلال يعني شهرين، وكان طعامهم الأسودان الماء والتمر، وأحيانا حتى الماء والتمر لا يتوفر، هذا خير البرية وخليل رب البرية صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد فدخل على عائشة وقال هل عندكم شيء، قال فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء ما في طعام، قال فإني صائم، يعني لما لم يجد طعام صلوات ربي وسلامه عليه نوى الصيام من حينه. وهذه مسألة أيضا ليست مسألتنا، هل يجوز الإنسان أن يحدث النية بعد طلوع الفجر؟ فالجواب إذا كان في صيام التطوع يجوز الإنسان أن ينوي بعد طلوع الفجر، أما في صيام الفريضة أو في صيام القضاء أو في الصيام الواجب لا بد أن يبيت النية على القول الراجح. قال فإني صائم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، يعني طعام على سبيل الهدية. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية وقد خبأت لك شيئا. قال وما هو؟ يعني سأل عن الطعام، وهنا السؤال حتى ينظر هل يشتهيه أم لا. قالت قلت حيس. تعرفون الحيس؟ الحيس هذا من ألذ أنواع الطعام وما زال موجودا إلى الآن، يطبخ بطريقة التمر، التمر اللي نستعمله في الغرس، نعم، يعني التمر المعجون، ويوضع له الدقيق وبعض والعسل وشيء من هذا القبيل، ثم يطبخ بطريقة فألذ ما يكون، ما زال موجود إلى الآن في مناطق الخليج خاصة. قالت قلت حيس. قال هاتيه فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث. قال ذاك بمنزلة الرجل، يعني لما حدثه بهذا الحديث قال له، يعني طلحة، يعني قال مجاهد، قال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. إن شاء أمضاها، يعني إنسان مثلا أنت ماشي في الطريق ترى فقيرا تريد أن تتصدق فتخرجها من جيبك، ثم يبدو لك ماذا؟ ألا تتصدق بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهكذا يعني امتثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكان الواحد منهم ربما بدأ في صيامه ثم قطع هذا الصيام لأمر يعرض له من طعام يشتهيه أو نحو ذلك. أيضا مما استدلوا به قالوا إذا كان أول الفعل مندوب إليه فيستصحب هذا الأمر إلى آخر الفعل، إلى آخر الفعل. يعني يقولون لماذا أنتم تفرقون بين أول الفعل وبين آخره؟ فما دام أول الفعل مندوب إليه، إن شاء صام وإن شاء لم يصم، فكذلك ماذا إذا شرع فيه؟ لماذا يلزمه ويصير في حقه واجب؟ فهذا تفريق بين المتماثلين، فهذا تفريق بين المتماثلين، يعني ما وجب في أوله وجب في آخره، وما ندب في أوله ندب إليه في آخره، فلا يفرق بينهما. المذهب الثاني، نعم، نعم، النبي عليه الصلاة قال العائد في هبته كالكلب العائد في قيئه. نعم، هؤلاء طبعا الحنابلة وأيضا الشافعية، وقلنا رواية عن الإمام أحمد في مذهبه، يقولون بأن كل الطاعات والقربات يجوز الإنسان العدول عنها، ولكن الأفضل يبقى الأفضل أن يمضي فيها وأن يكملها وأن يتمها، هذا هو الأفضل. هذا يقول به حتى من قال بجواز العدول عن الطاعات. فأما ما جاء في باب الهبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من وهب شيئا لبنيه أو لأخيه أو لأحد أو أحد من الناس أن يعود في هبته، كما جاء في الحديث الصحيح العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، فمثل هذه الأحاديث وغيرها حملوها ماذا؟ على الكراهة التنزيهية وليس على التحريم، بمعنى أنه يكره له ذلك ولا يحرم عليه، يكره له ذلك تنزيها ولا يحرم عليه. وإن كان القول الراجح والله تعالى أعلم أنه ما جاء فيه التنصيص على عدم جواز الرجوع فيه فهذا يبقى على ما هو عليه، كما هو في الحج والعمرة وأيضا في الهبة وغيرها مما جاء التنصيص عليه. أما ما كان في غيرها فالإنسان مخير بين إمضائه وبين العدول عنه. نعم. لا، الآن هناك الوعد بالهبة وهناك الهبة، فرق بينهما. فمن وعد بشيء فالأولى له أن يوفي، أن يفي به، لأن الله عز وجل قد امتدح الموفون بالعهد. فالإنسان إذا وعد بالشيء وفى، ولكنه الآن الوعد غير المندوب، لأن الوعد هو إلزام لنفسك بإتيان شيء، فهو أقرب ما يكون في حق الإنسان، أقرب ما يكون للنذر. فالآن النذر، من قال لله عز وجل علي أن أصوم كذا وكذا، النذر في حقيقته ماذا؟ أمر مندوب؟ لا، في حقيقته أمر مندوب، طاعة لم تجب عليك، ولكنك أنت أوجبتها على نفسك بصيغة من الصيغ، إما أن يكون ماذا؟ بنذر، وإما أن يكون بوعد أو نحو ذلك. فما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو بوعد، هذا خرج عن مسألتنا هذه. نعم، مستثنى عن هذه المسألة، نحن نتكلم على المندوب الباقي على أصله. إنسان شرع في مندوب دون أي صيغة من صيغ الإلزام. إنسان مثلا قال لله علي أن أصوم 3 أيام، هنا الصيام في أول أمره هل كان واجب أم مندوب؟ مندوب، ولكن لما قال لله علي صار في حقه ماذا؟ واجب ونذر، يجب أن يفي به. من قال لأخيه سأعطيك فوعده، فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يفي بوعده. تمام، يعني حتى فرق بين الأمرين. نعم. لا، هذا نوع آخر، هذا يسمى نذر المجازات. النذر ينقسم إلى قسمين اثنين: النذر المطلق، وهو أن ينذر الإنسان من غير أن يربط نذره بتحقق شيء أو انتفائه. إنسان جالس وجد تقصيرا في نفسه، قال لله علي أن أصوم مثلا 2 والخميس في هذا الشهر، تمام، فهذا النذر المطلق، فهذا جائز ومندوب إليه ويثاب عليه الإنسان، لأن الله عز وجل قال ويوفون بالنذر. يوفون بالنذر هنا خرج مخرج المدح، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النوع الثاني فهو نذر المجازات، كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال إنما قال لا يقدم ولا يؤخر شيئا، وإنما يستخرج منه من البخيل، بمعنى أن الإنسان كأنه يتعامل مع ربه تعامل ماذا؟ اعطني خذ وهات. كأن يقول الإنسان إذا نجحت في اختباراتي لله علي أن أصوم كذا وكذا، إذا وفقت في الصفقة الفلانية في التجارة الفلانية سوف أتصدق بكذا وهكذا. فهنا هذا نذر مجازات، بمعنى يا رب إذا أعطيتني أعبدك، وإذا لم تعطني ماذا؟ لن أعبدك ولن أتطوع بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه لا يقدم ولا يؤخر، لن يقدم في حصول الشيء ولن يؤخر، وإنما يستخرج منه ماذا؟ من البخيل. البخيل هو الذي يتعامل ماذا؟ أعطيني أعطيك، تمام، كيف؟ يبخل بالطاعة، لأنه علق طاعته على إعطاء ربه له أو تحقق شيء. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قال هذا هو من بديع مسائل الفقه، وهذا من بديع مسائل الفقه، حيث ينهى عن الشيء ثم يؤمر به، لأن هنا نهى عن نذر المجازات. ولكن من نذر نذر مجازات هل يجب عليه أن يفي به؟ الجواب يجب عليه، لو نجحت يجب عليك. البعض الناس في لحظة انفعال وكذا، مثل ما واحد سألني يوم أنه نذر لله عز وجل إذا شفي ولده أن يصوم طول الدهر الطواف ما أدي والله نسيت المسألة. المهم أكلف نفسه بصيام أياما معدودات أو أيام كثيرة في الشهر, أظن نصف الشهر تقريبا, ثم مضى الشهر والشهرين ثم عجز. فالشاهد أول شيء أن هذا لم يقدم ولن يؤخر في شفاء ابنه, الله عز وجل كان مقدر شفاءه قبل هذا النذر. وثانيا استخرج الله عز وجل منه من هذا البخيل, فيجب عليه أن يفي بهذا النذر. فإن عجز وجب عليه بعد ذلك كفارة إخلاف الوعد والنذر. خلونا من هذه التفصيلات ونرجع إلى مسائلنا الأصولية. المذهب الثاني أن المندوب يلزم بالشروع فيه, يلزم بالشروع فيه, معناه إذا بدأ في صلاة, بدأ في صدقة, في أي أمر وجب عليه أن يتمه. في الأول كان مخير, ولكن ما إن شرع فيه حتى لازمه أن يتمه, وهو مذهب الحنفية والمالكية, مذهب الحنفية والمالكية. إلا أن الحنفية لهم تفصيل والمالكية لهم تفصيل. الحنفية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في نافلة من النوافل فيجب عليه الإتمام, يجب عليه الإتمام. فإن خرج منه لعذر وجب عليه القضاء فقط. يعني إنسان بدأ في الصلاة أو بدأ في الصيام ثم اضطر ماذا أن يقطع صيامه, دعي إلى وليمة, أراد أن يسافر, شق عليه الصوم فقطعه, فهنا يجب عليه القضاء فقط. أما إذا قطعه من غير عذر فإنه يأثم ويجب عليه القضاء. إذن هم أوجبوا عليه القضاء في كل حال, ولكن فرقوا بين من قطعه لعذر فهذا لا يأثم, ومن قطعه لغير عذر فإنه يأثم. أما المالكية فإنهم ذهبوا إلى أنه يجب الإتمام على المكلف إذا شرع في المندوب, فإن خرج منه بغير عذر فعليه القضاء فقط, يعني لا يأثم. فإن خرج منه وجب عليه القضاء فقط سواء بعذر أو بغير عذر. يعني خالف الحنفية في ماذا؟ في قضية الإثم, وأوجب عليه القضاء في كل المندوبات. الجواب لا, المالكية عندهم سبع مندوبات فقط هي التي يجب على المكلف أن يقضيها إذا عدل عنها, سبع مندوبات فقط: الحج والعمرة, طبعا الحج المندوب والعمرة المندوبة, والطواف, طواف المندوب يعني الطواف التطوع, والنوافل, نوافل الصلوات المندوبة, والصوم المندوب, يعني حتى الصوم خالفوا فيه النص الصريح, الصوم المندوب, والائتمام, الائتمام يعني بالإمام, وأيضا الاعتكاف. سبع مسائل أوجبوا فيها القضاء. أما سائر المندوبات فإذا تركها الإنسان فلا قضاء عليه. سائر المندوبات الأخرى إذا تركها عندهم يعني يجب عليه أن يتمها, ولكنه إذا عدل عنها وتركها فلا قضاء عليه ولا إثم. تمام. استدل المالكية والحنفية بأدلة منها قول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم, ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا لفظ الأعمال يشمل الواجبات والمندوبات, لأن الأعمال لفظ ماذا؟ جامع. ولا تبطلوا أعمالكم, كل الأعمال المشروعة سواء كانت واجبات ولا مستحبات. طبعا هذا يجاب عنه بأجوبة, منها أن يقال أن النهي هنا في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم, أن النهي هنا ليس للتحريم وإنما للكراهة والتنزيه, للكراهة والتنزيه. طيب لماذا صرفناه من التحريم؟ لأن الأصل في النهي ماذا؟ أن يفيد التحريم, ولا يصرف عن التحريم لغيره للكراهة إلا بقرينة. وما هي القرينة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة التي ذكرناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء ماذا أتم صومه وإن شاء قطعه وأفطر. إذن هذه انصرفت النهي الموجود في الآية من اقتضاء التحريم إلى الكراهة، إلى الكراهة. تمام، نعم. نعم، طبعا هذه مسائل جزئية. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أو المفروضة. هنا الآن العلماء إنما تكلموا في هذه المسألة وجرى الخلاف خاصة فيما لا عذر فيه، فيما لا عذر فيه. أما ما وجد فيه عذر سواء كان العذر شرعيا أو كان العذر ذاتيا، العذر الشرعي مثل إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهؤلاء كل المذاهب سواء الحنفية والمالكية أو الشافعية والحنابلة كلهم يقولون بأنه إذا عرض العذر للمتطوع جاز له أن يقطعه، جاز له. ولكنهم بعد ذلك اختلفوا هل يجب عليه القضاء ولا لا يجب عليه القضاء. بالنسبة للصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كلهم قالوا بأن هنا قام العذر الشرعي، فيجب على المأموم أن يبادر للصلاة لورود النص. تمام، ولكن هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ على قول الشافعي الحنفية أو القول الأول الذي هو قول الحنابلة وقول الشافعي، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. على قول الحنفية يجب عليه القضاء أم لا؟ لا، لأن هنا العذر شرعي. إذا كان العذر ماذا؟ غير شرعي، يعني مثل إنسان مثلا قطعها بدون عذر، ولكن ما دام وجد العذر الشرعي أو حتى العذر الذاتي، الإنسان مثلا شرع في صلاة التطوع ثم تذكر ماذا؟ مش موعد، أن صبيا له في بيته لوحده ومعرض للخطر، أو دخل أحد إلى المسجد فقال يا جماعة اللي يراكن سيارته على كذا تراه ماذا قطعها، قطع الطريق على الناس فخرج من صلاته، فهنا يجب عليه القضاء على قول الحنفية ولا يأثم لقيام العذر. لا، الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا إذا قام العذر وقطع الصلاة أو قطع الصيام فهنا ماذا يجب عليه القضاء ولا يأثم، سواء كان العذر شرعيا ولا العذر ذاتي. أما إذا قطعه بدون عذر فهنا يجب عليه القضاء ويأثم. تمام، إذن في مثل قضية مثلا إذا قيل الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فعلى قول الحنفية أنه لا إثم عليه ولكن يجب عليه ماذا؟ أن يقضي تلك الركعتين. وعلى قول المالكية يجب عليه القضاء ولا لا يجب عليه؟ طيب، ومن السبع ماذا؟ النوافل ماذا؟ لا، النوافل يعني سماوها ماذا؟ نوافل الصلوات، يعني هم قالوا الحج المندوب والعمرة المندوبة والطواف التطوع يعني المندوب، وأيضا الاعتكاف والائتمام والصيام المندوب، وأيضا النوافل، نوافل الصلوات المندوبة. فهذه إذا قطعها ماذا؟ وجب عليه القضاء ولا إثم، وجب عليه القضاء. فعلى قول المالكية وعلى قول الحنفية ماذا؟ ينبغي أن يقضي هذه الصلاة. تمام، إذن نرجع إلى قولهم ماذا؟ قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. قلنا الجواب الأول أن النهي هنا يحمل على الكراهة لقرينة الأحاديث السابقة التي ذكرناها في جواز العدول عن النوافل. الجواب الثاني أنه لو حملنا الآية على التحريم على التحريم، يعني النهي هنا للتحريم، فإنه يقصد به النهي عن إبطال الأعمال بالشرك أي بالردة أو بالرياء، يقصد به النهي عن إبطال الأعمال بالشرك وبالرياء، لأن الردة تبطل الأعمال. الردة تبطل الأعمال ولا لا؟ تحبط الأعمال. ولا إن أشركت ماذا؟ لا يحبطن عملك. معنى الإشراك هنا الردة، والرياء ألا يبطل الأعمال؟ يعني يبطل ذات العمل. من عمل عملا أراد به ماذا؟ غير الله عز وجل، نعم، كما جاء في الحديث القدسي تركته ماذا؟ وشركه، نعم، أو المن في الصدقة، ولا تبطلوا صدقاتكم ماذا؟ بالمن والأذى. المهم قالوا بأن المقصود هنا إذا حملناه على التحريم، المقصود إبطال الأعمال بالردة أو إبطالها بالرياء أو نحو ذلك المن، لأن المن نوع من أنواع الرياء. والدليل صدر الآية، أول الآية أو الآيات التي جاءت قبلها، قال الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقالوا بأن المقصود بالإبطال هو إبطالها بالشرك والردة. أيضا مما استدلوا به حديث رواه الإمام الطبراني في معجمه من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهما وهما صائمتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا، يعني كان صائمين صيام تطوع، فأهدي لهم طعام فأفطرتا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته إحداهما، يعني سألته عن فعلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه، اقضيا يوما مكانه. قالوا هذا نص صريح في أن من قطع النافلة وجب عليه ماذا؟ أن يقضيها، والقضاء لا يكون إلا فيما وجب. الجواب عن هذا الدليل من وجهين: أول، الحديث مرسل لا يصح، والمرسل ضعيف، هو الحديث المرسل بمعنى الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، تمام، فالمرسل ضعيف على القول الراجح إلا ما كان من سعيد بن المسيب، طبعا ليس لأن مرسله صحيح، لا، لأن العلماء درسوا كل مرسلات سعيد بن المسيب فوجدوها ماذا؟ موصولة، موصولة يعني حدث بها عن صحابة، تمام. أما غيره لا، لابد أن يتعامل مع ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتعامل معه كما يتعامل مع سائر المرسلات. نعم، نعم، لا، صحيح في نفسه، لأن مرسل سعيد بن مسيب على القول الراجح، وإن كان في المسألة خلاف، ترجعون إلى كتاب من أحسن ما أُلِّف في المرسل، والمرسل الخفي للحاتم بن شريف العوني في 3 مجلدات رسالة علمية، قد أشار وأجاد وأفاد وفصل في هذه المسائل. فالقول الراجح أن المرسل ضعيف، لماذا؟ لأن نجهل الساقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون الذي سقط تابعي، وهذا التابعي ما حاله؟ مجهول العين ومجهول الحال، والجهالة علة تقدح في سند الحديث وفي صحته، سواء كان جهالة العين أو جهالة الحال، وجهالة العين أشد من جهالة الحال، تمام؟ فإن الساقط هذا يجهل حاله، بخلاف لو أننا تيقن بأن هذا الساقط صحابي ولكن لا يعرف بعينه، فإن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول على القول، مش الراجح، إجماع، وإن خالف بعض نعم شذاذ المذاهب بعض شذاذ المالكية وغيرهم فاعتبروا بأن الصحابي إذا كان مجهولا فإنه يتعامل معه كما يتعامل مع غيره لاحتمال أن يكون هذه الصحبة غير ثابتة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو رآه مرة أو اجتمع به مرة أو نحو ذلك. نعم لا نحن لا نقول بأن مرسل كبار التابعين صحيح لا أبدا لم يقل به أحد من المحققين وإن كان قول بعض المحدثين ولكن استثنوا مرسل سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأن تتبعوا واستقرأوا مرسلات سعيد بن المسيب فوجدوها كلها موصولة مثل معلقات المعلق أليس ضعيف؟ إلا معلقات الإمام البخاري في كتاب الصحيح. لماذا؟ لأنهم تتبعوا واستقرأوا المعلقات كما فعل الحافظ بن حجر في تغليق التعليق فوجدها كلها ماذا؟ كلها صحيحة وموصولة. تمام؟ طيب نرجع من الأصول من الحديث إلى الأصول. طيب على فرض صحة هذا الحديث على فرض صحة هذا الحديث بأنه صحيح فإن المقصود هنا الأمر ليس للوجوب إنما للندب يعني قال لهما يستحب لكم أن تقضي يوما مكانه يعني لم يأمرهم أمرا جازما وإنما هو أمر استحباب. طيب ليش صرفناه من الوجوب إلى الاستحباب؟ القرائن التي ذكرناها. نعم صور النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أيضا. نأتي إلى المسألة الرابعة والخامسة أقسام المندوب. أقسام المندوب العلماء يقسمون المندوب والمستحب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما يعرف بالسنة المؤكدة. السنة المؤكدة وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا. ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا كالرواتب وبعضها أعلى من بعض. فراتبة الفجر والوتر فراتبة الفجر أعلى من سائر الرواتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر في حل ولا في سفر. ومثل الوتر أيضا إن كان من السنن المؤكدة على القول الراجح إلا أنه أعلى من سائر أو بقية السنن الأخرى أو السنن المؤكدة. إذن ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك إلا نادرا أو لم يتركه مطلقا ودل الدليل على سنيته وليس على وجوبه فهذا يعتبر السنة المؤكدة. وإن كان المالكية لهم اصطلاح في تعريف السنة المؤكدة فزادوا على المواظبة أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة يعني الظهور لا يفعله خفية في نفسه وإنما ماذا يظهر به كما قال صاحب المراقي مراقي السعود قال وسنة ما أحمد قد واظب السنة المؤكدة عليه والظهور فيه وجب يعني المواظبة والظهور يعني ظهر في الجماعة. وأيضا المالكية يسمون أيضا أحيانا السنة يسمونها واجبا كما فعل ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتاب الرسالة سماها السنة الواجبة والمقصود بها السنة المؤكدة. النوع الثاني من السنن وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا فعله أحيانا وتركه أحيانا مثل صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. النوع الثالث هو ما كان فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عاداته كأكله وشربه ولباسه وغير ذلك وهذه يسميها العلماء السنن الجبلية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفق جبلته فمن فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالإنسان لو اعتم مثل العمامة من السنن الجبلية، لو أن الإنسان مثلا حرص أن يأكل شيئا من الطعام مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كالحلوى والدباء ولحم الكتف ونحو ذلك، فيكون من باب الاقتداء بالسنن الجبلية أي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفق بشريته وآدميته وليس وفق الأمور الشرعية. فهذه أيضا أدنى أنواع السنن يثاب الإنسان عليها. السؤال الذي يطرح: من ترك السنة المؤكدة هل يأثم أم لا؟ تارك السنة المؤكدة أو السنن المؤكدة هل يأثم أم لا؟ نعم، لا يأثم ولكن يلام. نعم، إذا تركها بالكلية. نعم نعم، نعم. طيب، يعني تركها بالكلية. نعم نعم، يعني هنا ذم الأصل. نعم تفضل. الحديث العربي الذي جلس عليه صلى الله عليه وسلم عما فويض عليه. نعم، إلا أن تطوع. نعم نعم، أفلح هذا إن صدق. نعم نعم، أحسنت. هو الأصل في المندوب، ألم نعرفه بأنه ما يثاب فاعله قصدا ولا يعاقب تاركه مطلقا، ولا يعاقب تاركه مطلقا سواء في السنن المؤكدة أو في السنن الأخرى. ولكن من ترك السنن المؤكدة مطلقا أو ما يسمى ماذا بالمندوب بالجزء واجب بالكل كما يعبر عنه بعض الأصوليين، فمن عرف منه ترك النوافل الرواتب مطلقا أو ترك صلاة النافلة الفجر مطلقا وترك الوتر مطلقا وترك سائر السنن المؤكدة مطلقا، فإن هذا يلحقه بعض اللوم وقد يكون قادحا في عدالته. طبعا هذا بالنسبة للسنن المؤكدة غير الظاهرة. أما ما كان من شعائر الدين كالآذان وكصلاة العيدين مثلا ونحو ذلك، فلو أن بلد من البلدان ترك أصحابه كلهم هذه السنن المؤكدة فإنهم ماذا؟ يقاتلون عليها، مش يأثمون فقط، يقاتلون عليها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمن في غزواته وفي سراياه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فإن سمعوا الآذان رجعوا وإن لم يسمعوا الآذان أغار ودخلوا، لأن هذه من شعائر الدين. فما كان من شعائر الدين فمن ترك وإن كان من السنة المؤكدة فإنه يلحق اللوم بل يقاتل أصحاب البلدة على تركها بالكلية. نعم، المقتصدين. نعم. سبحانه عز وجل مدح المقتصدين والسابقين بالخيرات وبالمقابل ذم الظالمين لأنفسهم. نعم. يعني كيف يعني هو يمدحهم في نفس الوقت ويلامون في وقت؟ لا، هو يلحقه بعض اللوم وبعض العتاب، وإلا الذم لا يذم والعقاب لا يعاقب، ولكنه ينزل عن منزلة الأفضل إلى منزلة الدنيا. ولذلك العلماء قالوا لا يأثم قولا واحدا، لأن المندوب فيه تخيير، من شاء فعله ومن شاء تركه. ولكن من عرف عنه المواظبة على ترك المندوب أو السنة المؤكدة دل ذلك على نقصان في دينه، دل ذلك على نقصان في دينه. لذلك العلماء حينما اختلفوا في صلاة الجماعة، فقول الجمهور على أن صلاة الجماعة واجبة ولا مش واجبة، الجمهور أن ليست واجبة سنة، ولكن من داوم على ترك صلاة الجماعة لا يصلي الجماعة بالكلية، فهذا هل يقدح في عدالته ولا لا يقدح؟ يقدح في أغام أنها على قولهم ما السنة مؤكدة. كذلك من عرف عنه لا يصلي الفجر نافلة الفجر أبدا ولا يوتر أبدا، هل هذا مثل من يواظب؟ لا شك بأنه يقدح في عدالته ونزل من المكانة الأفضل إلى المكانة ماذا؟ الأدنى. تمام. إذن نأتي إلى آخر مسألة في المندوب. المندوب بالجزء هل هو واجب بالكل؟ نعم نعم. نعم. نعم. الآن الأصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، هذا أصل اعتمد عليه من قال بأن سائر الصلوات ما عدا الصلوات المكتوبة إنما هي نوافل على مراتب، تكون سنن مؤكدة، قد تكون ما سنن أدنى من ذلك. أما القول بوجوبها كما مثلا مواظبة، لأن الذين قالوا بوجوب الوتر مثلا استدلوا بأمرين اثنين: الأمر الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحل وفي السفر، وأيضا لأنها تقضى. ولكن هذان الدليلان لا ينهضان على القول بإيجاب هذه الصلاة، لأن الرواتب بالإجماع تقضى رغم أنها ليست بواجبة. ألم يقض النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب؟ بلى، وأصحابه أيضا. أما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا أثبته، أي واظب عليه، فمجرد المواظبة لا تدل على الوجوب مطلقا. فإذا الدليلان اللذان استدل بهما من قال بوجوب الوتر مثلا لا ينهضان إلى القول بالوجوب كما بينا. نعم نعم. لا يجب عليه القضاء، ولكن من أراد أن يقضي يقضي، فمن فاتته راتب من الرواتب فإن شاء قضاها قضاها، وإن شاء لم يقضيها لم يقضيها، فهو مخير بين القضاء وبين هي الأصل أن النوافل لا تقضى، يعني لا يجب على الإنسان ماذا أن يقضيها إلا ما كان في ماذا؟ لا، ذكرنا المسألة قبل قليل في لا في الحج والعمرة، فهنا يجب عليه أن يقضي. أما سائر الرواتب سائر السنن المؤكدة فهو مخير، إن شاء قضى وإن شاء ماذا؟ لم يقضي. إذا نأتي إلى آخر مسألة. نعم أيوة نعم. يعني الآن قضية السنن الجبلية، هل يجوز للإنسان أن يتقصد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها على سبيل التعبد أم على سبيل العادة؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء والأصوليين، طبعا ليست مسألتنا الآن، لأن هذه المسائل الفرعية الجزئية أنا أتجنبها. لماذا؟ لأنها سوف تتشعب علينا إلى ما لا نهاية، ولكن أجيبك ما دام سألت. الآن المسألة ينظر إليها من وجهين: من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور على وجه التعبد فوافقه من هذا القبيل فهذا لا يجوز، يعني إنما يعاتب وينهى عن قصده حينما اعتقد أن هذا الفعل من أفعال التعبد. أما من فعل هذا الأمر ينوي به موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي أفعاله، ونوى بها ماذا؟ التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك بأن هذه قربة يثاب عليها. ألا ترى أن المباح الذي يخير الإنسان في فعله وتركه ولا يلحقه ذم ولا مدح لذاته يصير بقصد الفاعل عبادة، فمن باب أولى المباح الذي تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك بأن المباح المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من المباح الذي لم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الحيثية، فمن وافق النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك التشبه به والاقتداء به في كل أموره يثاب. أما من اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تعبدا وأنه يفعلها لفعله تعبدا، ففي شك بأنه قد خالف بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أدخل في الإحداث، هو إحداث اعتقادي وليس إحداث فعلي. نعم، نأتي إلى المسألة الأخيرة، المندوب بالجزء واجب بالكل، وهذه انفرد بها الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الموافقات. يعني المندوب باعتبار جزئياته وباعتبار أفراده المكلفين به. يعني هذه المسألة انتبهوا، ينظر إليها من منظارين اثنين، وإن كان الإمام الشاطبي لم يشر إلى هذا الأمر، وكل حتى تفهموا هذه المسألة لابد أن تفصلوا فيها التفصيل. المندوب بالجزء، الجزء هنا يشمل الأفعال ولا الفاعلين؟ كلاهما يشمل الأفعال، بمعنى أن المندوب بالجزء الرواتب في حق الفاعل الواحد، لو تركها بالكلية تصير في حقه ماذا؟ واجب أن يأتي بها ولو مرة واحدة. تمام؟ يعني السنن الرواتب في جزئياتها هي مندوبة، إن شاء فعل وإن شاء تركها، ولكن في عمومها وفي كليتها يجب عليه أن يأتي بها ولو مرة واحدة. تمام؟ النظر الثاني هو باعتبار الفاعلين، باعتبار الفاعلين خصوصا في السنن الظاهرة، في السنن الظاهرة هذه أشبه ما يكون، يعني من باب التقريب أن نقول ماذا؟ السنة العينية والسنة الكفائية، أشبه ما يكون بالسنة العينية والسنة الكفائية. فالسنن الكفائية تصير عندهم ماذا؟ واجبات، أو معذرة، السنن العينية تصير في حق الجميع ماذا؟ لو تركها واجبا عينيا، بمعنى مثل الآذان وإقامة الصلوات في المساجد، هذه عند أكثر العلماء أنها من السنن ماذا؟ المؤكدة، يعني ليست واجبة. ولكن لو اتفق أهل البلد كلهم على ترك الجماعات وعلى ترك الآذان بالكلية، فيصير في حقهم ماذا؟ واجبا ماذا؟ عينيا، لا بد أن ينهض واحد منهم أو مسجد منهم ماذا؟ فيقوم بهذا الواجب. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في المجلد الأول صفحة 94، كتاب الموافقات المجلد الأول صفحة 94، يقول: إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالآذان في المساجد الجوامع أو غيرها. هنا ماذا هذا المثال؟ هل ينطبق على الفاعلين ولا على الفعل؟ على الفاعلين، كالآذان في المساجد، فهنا يخاطب ماذا؟ الفاعلين في بلدة ما أو غيرها، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر والفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوبة إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. انظر الإمام الشاطبي جمع في هذه الأمثلة بين الفعل ماذا؟ والفاعلين. لذلك بعد ذلك يقول، الآن يبدأ شيء من الإشارات والتفصيل، يقول: ألا ترى أن في الآذان إظهار لشعائر الإسلام، ولذلك يستحق أهل المصر يعني البلد القتال لو تركوه، وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح. هنا انتقل التمثيل إلى إيش؟ في الأول كان يتكلم على الفاعلين وهنا يتكلم على الفعل. وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته، لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من داوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع آذانا أمسك وإلا أغار. ثم ذكر النكاح، قال والنكاح لا يخفى ما فيه ما مما هو مقصود للشرع، مقصود للشرع من تكثير النسل وإبقاء النوع وما أشبه ذلك، فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له فلا محظور في الترك. هنا في النكاح يتكلم على الفاعلين ولا على الفعل؟ كلاهما. فلو ترك ماذا؟ كل الناس الزواج، انقرض النوع الإنساني، صح ولا لا؟ فيجب عليهم، لأن الزواج هل هو واجب ولا قد يكون، ولكن في أصله سنة يندب عليه، يعني من المندوبات ومن المستحبات، تمام؟ بمعنى من ترك الزواج هل يأثم؟ لا يأثم، اللهم إلا إذا كان تركه يؤدي إلى مفاسد، فهنا الإثم لا يكون مجرد الترك وإنما للمفسد المترتب على الترك. فالآن لو ترك ولو اتفق أهل بلدة ولا أهل دين وعلى أهل ملة على ترك النكاح بالكلية، على ترك الزواج بالكلية، لانقرض النوع الإنساني، تمام؟ ولو أن الرجل تزوج، لأن النكاح قد يقصد به الزواج وقد يقصد به الوطء، فلو أن رجل تزوج وقال لا يجب عليه سنة لا أطأ أبدا، فهنا ماذا نقول؟ الوطء صحيح مستحب، ولكن تركه بالكلية يقدح وينتقل ماذا؟ من كونه سنة إلى كونه واجبا ولو في بعض الحالات والأحيان. واختلفوا في هذا البعض، فذهب الحنفية إلى مرة واحدة، والتفصيل ليس هذا مقامهم. ولذا أكيد هذا من أعظم مواطن طلب الخلع التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الخلع. نأتي إلى النوع الثالث وهو المباح. إذا ذكرنا الواجب أو الإيجاب والندب أو المندوب، والآن الإباحة أو المباح. عرفنا المباح لغة ماذا؟ المباح هو إيش؟ الشيء ماذا؟ المأذون فيه، وأيضا من معانيه الشائع، لا لغة، هو الشيء ماذا؟ شاع وذاع وانتشر، لذلك يقال ماذا؟ باح بالسر، بمعنى ماذا؟ نشره. ويقال فلان يعيش في بحبوحة، معناه ماذا؟ أمره في وساع، تمام؟ يعني عندما نتكلم على البحبوحة، يعني هذه الأيام، وهذه مما ينبغي للإنسان أن لا ينقدح توكله على ربه ومولاه، نحن أرزاقنا ليست متعلقة بارتفاع البترول أو بانخفاضه أبدا، فالله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وكتب مقادير أقواتنا قبل أن نخلق، ولهذا الإنسان ينبغي أن لا ينقدح توكله وظنه بربه ومولاه. جاء لبعض السلف رحمة الله تعالى عليهم، قيل له إن السعر قد ارتفع في بلدة من البلدان، وتعرف حينما يرتفع الأسعار يجن الناس جنونهم، سوف يرفعون الماء، البنزين، الكهرباء، فصار الناس لا يفكرون إلا في مثل هذه الأمور. فقال مقولة، مقولة أهل الإيمان، قال والذي لا إله إلا هو لو صار سعر وثمن حبة الحنطة دينار. طيب إيش معنى الدينار؟ يعني الدينار الذهبي 4 غرامات ذهب. يعني كم سعرها؟ كم سعر الذهب الآن؟ 500,000، يعني سعرها 2 مليون. يعني تصور أنه حبة حنطة، حبة قمح تنباع 2 مليون، لقتل الناس بعضهم بعضا. قال والله لو صارت حبة الحنطة مثقال، حبة الحنطة واحدة بدينار 2 مليون لما رعت، يعني لما فزعت، لأن الله عز وجل أمرني، أو قال لأنني أطيع الله عز وجل كما أمرني فسيرزقني كما وعدني أبد. فلذلك سبحان الله يقول عطاء ابن عطاء الله السكندري، يقول اجتهادك فيما طلب منك وتقصيرك، أو اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك لدليل على انطماس البصيرة. اجتهادك فيما ضمن لك، الرزق مضمون، ليس معنى أن تكفتف الأيدي، لا، ولكن والله وبالله وتالله، والله الذي لا إله إلا هو، لو أننا توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير. لو صار ماذا؟ هذا البترول بنصف دولار مش ب10 دولارات لرزقنا الله عز وجل حق الرزق، ولكن لابد أن يتحقق هذا التوكل في قلوبنا. لذلك ينبغي مثل هذا الأمر أن نحدث به أنفسنا، وأن لا نجزع وأن لا نفزع، لأن الرزق بيد ربنا جل وعلا، هو الذي يرزقكم وإياهم. عتب الله عز وجل على المؤمنين عتبا حينما قال سبحانه وتعالى نحن نرزقكم ماذا؟ وإياهم. وقال عن المشركين وإن خفتم عيلة، العيلة معناها الفقر، فماذا؟ فسيغنيكم الله من فضله، سيغنيكم. فلذلك الإنسان في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الظروف وفي خضم ما يقال، لابد أن يرجع الإنسان إلى ربه ومولاه، ويرجع ويفتش في قلبه وتوكله على خالقه وبارئه. فبمثل هذه الحديث أحاديث تستقر النفوس وتقر وتهنى. أما تلك الخطابات والتحليلات صدعون بها صباح ومساء، لا تزيد النفوس إلا جزعا والقلوب نفورا، بل تكون وقودا لتأليب العامة كما حدث ويحدث في كل زمان ومكان. طبعا هذه كلمة جانبية، لما قلت ماذا؟ البحبوحة، هذه كلها في المباح. فالبحبوحة ماذا؟ يقول ذهب زمن البحبوحة. فالإنسان بحبوحاته ماذا؟ في إيمانه. لا، يعني خلونا في العلم يا جماعة، لا نتكلم لا عليهم ولا علينا. نحن نقول هذا، نعم، نحن تكلمنا هذا الخطاب ليس لنعلق على أخطائهم أو أفعالهم، ليس من منهج أهل السنة والجماعة التشهير بأخطاء الولاة، ليس رضا بأفعالهم، لا، وإنما لأن هذا هو المنهج الحق الذي ندين الله عز وجل به، ليس خوفا ولا جزعا ولا تملقا كما يظن البعض، لا، وإنما هذا هو الاتباع والاقتداء. الاتباع، حقيقة الاتباع أن تفعل الشيء وإن كنت تظن ماذا؟ أن الخير في غيره. ألا ترى عمر الخطاب رضي الله عنه لما جاء في قصة صلح الحديبية، انظروا إلى ثبات أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو صدق الاتباع، رغم أن الموقف في ظاهره موقف ماذا؟ تنازلات، ذل، موقف يعني في ظاهره، ولكن ماذا؟ أبا بكر رضي الله عنه لزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم غرزه. وأما عمر الخطاب رضي الله عنه فأخذته الغيرة على الدين، وما فعل ذلك إلا غيرة على الدين، ولكن أيهما كان أكمل اتباعا واقتداءا؟ أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك نال منزلة الصديقية بكل معانيها، وما وجه وصف الصحبة في كتاب رب العالمين إلا له، إذ يقول لصاحبه. قال العلماء صاحبي هنا للاستغراق، معنى الصحبة المطلقة لا تنصرف إلا لأبي بكر رضي الله عنه. أما خطاب التشهير فهذه يعرفها العام والخاص. لو تأخذ أي صبي غير 5-6 سنوات ماذا لا أتاك بما لا تعرفه أنت ولا آباءك. طيب هذا هل يغير شيء؟ لا يغير شيء. إذن لابد الإنسان أن تعطيه الشحنة الإيمانية بما يطفئ ذلك الذي يجده في قلبه وبما ينفعه في دنيا وفي آخرته. إذا أردت غنى فاعبد ربك، إذا أردت غنى فتوكل على مولاك، إذا أردت اطمئنانا فتوب إلى ربك واعبده حق عبادته. فالحياة الطيبة لا تكون إلا للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ليحيينهم ماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وذكر الله عز وجل في الحياة الطيبة فصرفها لمن؟ لنحيينه ماذا؟ حياة طيبة. وأنتم تعرفون كلام أهل العلم في هذا الباب واسع، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف. وكان شيخ الإسلام تيمي يقول أنا جنتي وبستاني في صدري. الصدر إذا استقر استقر الأمر. ماذا يفعل بأعدائي؟ عذب، سجن، فعل به ما فعل، فكان أسعد الناس. وتجد بعضهم ماذا؟ أغنى الناس، أوسعهم بحبوحة. ولكن انظر إلى حاله وإلى قلبه وإلى سعادته قد غادرته. لا ينام إلا قلقا، ولا يصحى إلا فزعا، يترصد ويترقب. فإذا نزع منه مثقال ذرة اغتم. فعجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير. إن أصابته فتنة أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نرجع إلى المباح. طيب، المباح تعريفه في الاصطلاح هو ما خير المكلف بين فعله وتركه، ما خير المكلف بين فعله وتركه. وعرف بأنه ما لا يلحق فاعله ولا تاركه إثم لذاته. ما لا يلحق الفاعل إثم ولا ثواب لذاته، يعني سواء تركه لا يؤثم أو فعله لذاته ماذا؟ لا يثاب، يعني لا يتعلق إثم ولا ثواب للفعل أو للترك. وقال بعضهم في تعريفه ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه، أذن لهم في ماذا؟ في الفعل والترك، مطلقا من غير مدح ولا ذم. من غير مدح ولا ذم، يعني من غير مدح لا في الفعل ولا في الترك، ومن غير ذم لا في الفعل ولا في الترك. وبهذا يخرج ماذا؟ الواجب. الواجب يتعلق به المدح في فعله والذم في تركه. الحرام يتعلق المدح في تركه والذم في فعله. المكروه يتعلق المدح في تركه ولا يتعلق الذم في فعله. والمندوب يتعلق المدح في فعله ولا يتعلق الذم في تركه. أما المباح لا يتعلق الذم لا في تركه ولا في فعله، والمدح لا في فعله ولا في تركه. وللمباح أسماء، يقال الحلال، نعم، يعني لذاته، بمعنى أن المباح قد يكون وسيلة للواجب، كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا شرحناها في المجلس السابق. فلو كان مثلا الحج واجب فالسعي الذي هو مباح في أصله المشي والذهاب، ففي هذه الحالة يصير ماذا؟ يصير واجبا. فالمباح هنا انتقل بتعلقه بغيره. أما إذا كان منفصل عن أي تعلق فهو مباح، أما إذا تعلق به الواجب صار واجبا، تعلق بالحرام صار إيش؟ صار محرما. الآن البيع أليس حلال؟ وحل الله البيع وحرم الربا. ولكن لو كان البيع بيع هذا الحلال لمن يستعين به على المعصية أو بيع السلاح للعدو أليس بحرام؟ رغم كون البيع حلال في ذاته، ولكنه حينما تعلق بما يستعان به على المعصية والحرام صار حراما. قلنا بأن المباح له أسماء، يسمى المباح أو الإباحة والحلال والجائز، وقيل العفو، وإن كان بعض الأصوليين يفرق بين العفو وبين الحلال، فيقول بأن الحلال العفو مرتبة بين الحلال وبين الحرام، وليس حلال وليس حرام، ولكن بين المنزلتين، بين المنزلتين. ويمثلون له يعني مرتبة العفو، يقولون فيما كان في الجاهلية وعفى الله عز وجل عنه، مثل الزواج بأزواج الآباء، نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ما قد سلف معناه الله عز وجل عفى عنه، نعم. والصحيح أن العفو يطلق في لسان الشرع ويراد به إما الإباحة الأصلية وإما الإباحة العارضة. العفو في لسان الشرع يطلق ويراد به إما الإباحة الأصلية وإما الإباحة العارضة. فالإباحة الأصلية هو ما كان مسكوتا عنه، ما كان مسكوتا عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات: الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو عفو، فهو مسكوت عنه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما لم يذكر في القرآن، ما لم يذكر في القرآن فهو إيش؟ فهو مما عفى الله عنه، يعني مباح، يعني لم يذكر الله عز وجل لا بالحلال ولا بالحرام فهو إيش؟ مباح. ولهذا تأتي بعض القواعد: الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأنعام وما يؤكل ماذا؟ الحل. الآن لو أتينا حيوان يكتشف، ما الآن عصر الاكتشافات، يكتشف حيوان لا يعرف، لم يأتي فيه نص لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر الأوصاف التي جاءت في التحريم: ليس ذي ناب من السباع ولا مخلب من الطير، وليس مما يستقذر، فالأصل ماذا؟ أن يكون مباح ولا لا؟ أصل يكون مباح، تمام؟ إذن العفو يطلق على المباح أو الإباحة الأصلية، وقد يطلق النوع الثاني على الإباحة العارضة، على الإباحة العارضة. والإباحة العارضة ما كان منصوصا في الشرع على منعه أو تحريمه، ما كان منصوصا في الشرع على منعه وتحريمه، ثم جاء الشرع بالعفو عن فاعله، عن العفو لفاعله لعذر، يعني من فعله لعذر، إما لجهل أو نحو ذلك، كقول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهو الإذن ماذا؟ في الأسرى. فهنا العفو، هنا الإباحة، العفو معناه الله عز وجل لا يؤاخذك، فالعفو المقصود به هنا الإباحة العارضة وليس الإباحة الأصلية. نأتي الآن إلى المسألة الثانية في المباح، وهي صيغ المباح، صيغ المباح، نعم، صيغ المباح أولها الإحلال أو فعل حل أو أحل، كقوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم يعني أباح الله عز وجل. أيضا لا جناح، نفي الجناح، كما في قوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. فالطلاق حلال ولا حرام؟ حلال، وإن كان جاء في بعض الروايات والحديث ضعيف عند ابن ماجة وغيره: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. نعم. لا، كيف لا أصل له؟ يعني أصل لا أصل له في إيش؟ يعني إذا قال المحدثون لا أصل له، معناه لا يوجد له إسناد ولم يخرج في كتاب، والحديث عند ابن ماجة وغيره، يعني لا أصل، يعني نقول لا يصح، بخلاف الحديث الذي، لأنك إذا قلت لا أصل له معناه موضوع لم يذكر في أي كتاب، والوضع على نوعين: إما أن يكون بسند فيه وضاع، أو أن يكون مختلق، مثل أطلب العلم ولو في السين، لا يوجد له لا إسناد، لا مظلم ولا غير مظلم. وبعضهم ماذا؟ كما قال بعضهم: عليكم بالخيار فإنه يشفي من الأضرار. حديث مختلق. نعم، حديث الهريسة وحديث، يعني حتى الإمام السخاوي رحمه الله عنده كتاب سماه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، يعني فيه بعض الأحاديث اشتهرت على ألسنة الناس، حتى على ألسنة الدعاة فوق المنابر، يعني وما أكثر ما يستدل الدعاة والوعاظ في خطبهم وفي بالأحاديث الضعيفة. طبعا وهذه القصاص، حتى الإمام الجوزي رحمه الله في كتابه القصاص والمذكرين أشار إلى ذلك، حتى شيخ الإسلام تيمية جمع كتاب في أحاديث القصاص، أحاديث اللي تدور ماذا عند القصاص وما أكثرها: إياكم وخضراء الدمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، النظافة من الإيمان، والوسخ من الشيطان. طب هذه حفظون إياها في صغارنا، حتى يا ليت حفظون الأربعين النووية، كنا خرجنا ماذا بفائدة. نعم، وحديث شريف، يعني حتى إذا اختاروا شيئا اختاروه معوجا، الله المستعان. فالشاهد ماذا؟ إذا قيل لا أصل له، معناه إما أن يكون مختلق لا إسناد له، أو ماذا؟ إسناده فيه وضع أو فيه وضاع أو كذاب. نعم. نعم، وزوجها. لا، لا يدل على كراهة الطلاق. طبعا الطلاق في أصله حلال، حلال، ولكن إذا اقترن بقرائن أخرى قد ينتقل من الحلال إلى الكراهة، فهنا لابد أن تفرق ما كان حلالا في أصله وما انجر عن فعله مفسدة. الآن الأكل أليس حلالا؟ ولكن الإنسان الذي عنده سكري ويأكل ماذا؟ السكريات، يصير ماذا؟ السكر في حقه حلال ولا مكروه؟ وربما يكون حرام. فلذلك لا نقول بأن لا، ترى يا جماعة السكر ماذا؟ حرام أو مكروه. لماذا؟ لأنه إذا أكله صاحب السكري ماذا؟ أضره. طيب هو يضره ونحن، ما ذنبنا؟ تمام. نفس الشيء بالنسبة للطلاق، إذا كان الطلاق في حق بعض الناس يؤدي إلى مفاسد فإنه يكون مكروها أو محرما، ولكن في حق من استحالت الحياة بينه وبين زوجه وصار في نكد في عيشه في ليله وفي نهاره، هذا قد يكون الطلاق في حقه ماذا؟ واجبا. نعم، حتى جاء الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك: من كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها لم ترفع له دعوة أو لم تستجب له دعوة. تمام. فأحيانا يكون الطلاق مكره أخاك لا بطل، يعني هو ماذا؟ يعيش في معيشة ضنكة ليله ونهاره، نقول له لا، لا تطلق. ففي هذه الحالة ينبغي أن ينظر للمقاصد الشرعية. ثانيا لا جناح، قلنا نفي الجناح. وثالثا لا حرج، نفي الحرج، لأن نفي الحرج معناه النفي، لأن الحرج هو ما تتحرج منه النفوس، ونفي المشقة. أحسنت. كقوله جل وعلا ليس على الأعمى حرج إثم، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، خصوصا ما جاء في الحج، افعل ولا حرج. من قدم رمي الجمار على الطواف، أو قدم ماذا؟ الطواف على رمي الجمار، لأن الأصل ماذا؟ أن رمي الجمار يسبق ماذا؟ الطواف. فمن قدم الطواف على رمي الجمار جاز له ذلك، افعل ولا حرج. كما جاء في حديث الله بن عباس ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، قدم وأخر مثل ما شئت، قدم الطواف على أن الرمي أو الحلق أو النحر، كل ذلك جائز. رابعا صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى الإباحة، صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للندب أو الوجوب والندب إلى الإباحة بسبب ماذا؟ قرينة من القرائن، لأن الآن قلنا بأن الأمر أو مطلق الأمر قد يكون ماذا؟ يفيد الإيجاب، وقد يكون يفيد ماذا؟ الندب. أما الإباحة لا يفيدها أصلا، ولكن ماذا؟ قد يفيدها عن طريق القرائن التي تحتف بها، قد تحتف بها، مثل مثلا قول الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا. الآن إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هنا فعل ماذا؟ فعل أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب أو الندب، تمام. ولكن ها هنا هل يجب على كل من تحلل من حجه أو من عمرته يذهب ماذا؟ يأخذ أداة الصيد يروح يصيد؟ الجواب لا، بمعنى أنه يباح له. طيب لماذا صرفنا الأمر من الوجوب أو الندب إلى الإباحة؟ إلى ما كان عليه قبل النهي، بمعنى أنه الصيد كان في الأول ماذا؟ كان مباحا، ثم حرمه الله عز وجل بالنسبة للمحرم معتمرا كان أو حاجا، ثم أمر به، فالأمر هنا ينظر ماذا؟ إلى ما كان قبل النهي. ماذا كان قبل النهي؟ مباحا، نعم. أيضا في قول الله عز وجل في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض، الانتشار، خلونا مع قضية الانتشار، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشار المقصود ماذا؟ لأمور معايشكم. فانتشروا هنا الأمر صيغة أمر ولا صيغة ماذا؟ صيغة أمر. هل معنى أنه إذا قضيت الصلاة يمنع أن يبقى واحد في المسجد لابد كنا ننتشر؟ الجواب لا. طيب الأمر هنا ليس للوجوب وليس للندب، ولكنه ماذا؟ للإباحة. ما الذي صرف البيع والانتشار، الأمر للبيع والانتشار من الوجوب والندب إلى الإباحة؟ ننظر قبل، نعم، ورود الأمر كان البيع مباحا، أحل الله البيع حرم الربا، كان الانتشار في مناكب الأرض مباحا، ثم ماذا؟ نهى الله عز وجل عنه ثم أمر به، فالأمر يفهم على ما كان عليه قبل النهي، تمام. طيب نأتي إلى مسألة أخرى وهي أقسام المباح. أقسام المباح، المباح يقسمه العلماء من الأصوليين وغيرهم إلى نوعين: الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. الإباحة الشرعية هي ما نص الشارع على إباحته، يعني ما جاء فيه الدليل من القرآن والسنة أن هذا مباح، مثل الأمور التي ذكرناها قبل قليل، أحل الله البيع، فهنا نص، هنا إباحة ماذا؟ إباحة شرعية. أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، وهنا إباحة ماذا؟ شرعية. النوع الثاني هو الإباحة العقلية، وهي ما يسميها العلماء استصحاب الأصل أو البراءة الأصلية. البراءة الأصلية كقولهم ماذا؟ الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. طيب ما الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ الأصل وهو البراءة. طيب أمر آخر، الفرق بينهما، رفع الإباحة الشرعية ماذا يسمى؟ نسخا، أحسنت. ورفع الإباحة العقلية هل يسمى نسخ؟ لا يسمى نسخ. هذا وماذا الفرق بينهما؟ رفع الإباحة الشرعية نسخ، يعني أحله الله عز وجل أباحه بالنص ثم رفعه، فهذا يسمى نسخ. تمام، مثل الجمع أو مثل بعض ما كان مباحا في صدر الإسلام، كإباحة الخمر في صدر الإسلام أو زواج المتع في صدر الإسلام ثم حرمه الله عز وجل، فهنا هذا الرفع، رفع الإباحة يسمى نسخا. تمام، بخلاف رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. نأتي إلى المسألة الثالثة، الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع مباحة. الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع مباحة. نعم، لا، إذا كانت الإباحة عقلية ثم ورد النص فينتقل من قولنا بأنها مباحة عقلا إلى قولنا مباحة شرعا، لأن الشرع في دلالته يغلب أي دلالة أخرى. نعم، لا، الإباحة العقلية قد ترفع في بعض الأعيان ولا ترفع بالكلية. هل لم نقول مثلا الأصل في الأعيان الطهارة، ثم جاء النص برفع عين من هذه الأعيان ورفع الإباحة عنها، هل نقول بأن هنا نسخ ولا إحداث حكم؟ إحداث حكم، لا نسميه نسخا. فالإباحة العقلية أو البراءة الأصلية لا ترفع بالكلية، وإنما ترفع ماذا؟ بعض أعيانها، وهذا الرفع لأعيانها لا يسمى نسخا وإنما يسمى إحداث حكم. تمام، نأتي إلى المسألة ونختم بها لأنه قاربنا الساعة والأربعين دقيقة. قلنا الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع مباحة، بمعنى أنه هذه المسألة ممكن أن نقول ماذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأعيان ماذا؟ الطهارة، حتى قبل ورود الشرع، لأن الشرع إنما يأتي ماذا؟ لا، نحن عندما نقول الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأعيان الطهارة، الشرع إذا ورد بعد هذا الأصل يأتي لإيش؟ لسببين اثنين، إما ليثبت حكما أو أن ماذا؟ لا ينسخ، وإن إما أن يحدث حكما مغايرا. ألم نقول بأن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا؟ تمام، إما أنه يثبت شيء، الآن الأصل في الأشياء الطهارة، فجاء الشرع فبين ونص على أن الماء طهور، فهنا ماذا؟ إثبات لما كان في الأصل. أو جاء الشرع ماذا؟ الأصل في الأعيان الحل، فجاء الشرع فبين ماذا؟ تحريم الميتة ولحم الخنزير وتحريم ماذا؟ شرب الخمر وكذا، فهنا أحدث حكما. تمام، فإذا الأصل في الأشياء والأصل في الأعيان قبل ورود الشرع ماذا؟ الإباحة. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية، ولهم أدلة في ذلك، منها قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هنا لكم اللام تسمى لام إيش؟ تسمى ما لام الملكية أو الملك، أو لام الاختصاص، أو لام الاختصاص، يعني أن الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض ليخصكم به أو يملككم إياه، تمام؟ سواء حملناها على الاختصاص أو على الملك أو على الملكية أو الملكية، فإن الله عز وجل لا يختصنا بشيء ولا يملكنا شيء إلا إذا أباح لنا الانتفاع به، إلا إذا أباح لنا الانتفاع به. أنا أقول لك: خذ هذا وأبيعك هذا بشرط أن لا تنتفع به، هل يصح البيع؟ لا يصح، لأنه منافي لمقتضى البيع، وبالتالي تبطل بعض البيوع بهذا السبب. أبيعك السيارة ولكن أمنعك أن تبيعها لغيرك، أمنعك ماذا؟ أن تنتقل بها من هذه الولاية إلى الولاية الأخرى، أبيعك أن تهديها مال حتى لزوجك ولابنك. طيب، هذا ينافي لمقتضى البيع، تمام؟ فالشاهد قول الله عز وجل: هو خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإننا إذا قلنا اللام للاختصاص أو للملك، فالله عز وجل لم يختصنا بالأعيان ولم يملكنا إياها إلا بغرض الانتفاع بها، وما أبيح وما انتفعنا به كان مباحا في أصله. أيضا قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، ثم جاء الاستثناء. فالله عز وجل جعل ماذا؟ أيهما الأصل، المباح ولا المحرم؟ لأن الاستثناء يكون من ماذا؟ من الأصل. أين المستثنى وأين المستثنى منه؟ المستثنى هو الحرام، والمستثنى منه هو الحلال. إذن المستثنى منه هو الأصل، فالأصل في الأشياء ماذا؟ الحل. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث الصحيح عن السمن والجبن والفراء، السمن والجبن والفراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه. أيضا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما في الكتاب قد دل، أو ما في السنة قد دل عليه الكتاب: ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعندما يقول ما أحل الله في كتابه، يعني تدخل السنة ضمنا، لأن فيما أحل فيما أورده الله في كتابه: ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو. فالأصل في الأشياء ماذا؟ الحل، تمام. وبهذا نكون قد انتهينا من بعض مسائل المندوب، وتبقى معنا مسائل بسيطة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل مباحث الأبيات الأول في الأحكام التكليفية. وقبل أن أنسى، هناك تنبيه بالنسبة لاختبار اللامية، فإنه قد حضر من حضر وله الشكر، وإن شاء الله الإجازات، لأنه سبب تأخري أنه الأخ الذي يصمم النموذج الإجازات هو خبير بهذه الأمور الفنية، اعترضته بعض المشاغل فتأخر علي، ولكن نحاول إن شاء الله مش الأسبوع القادم الذي بعده، إن شاء الله تكون قد أنجزها حتى آتيكم بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد عرض لبعض من كان يعني يحضر معنا بعض العوارض والصوارف، فلم يحضر الاختبار، والتمس منا أن يكون هناك اختبار بديل، فلذلك سيكون اختبار بديل لمن لم يختبر أو لمن أراد أن يختبر، يعني من استمع لأشرطة اللامية وأراد أن يختبر فله ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني يوم الجمعة المقبلة سوف يكون هناك اختبار بديل لمنظومة شيخ الإسلام تيمية المعروف باللامية في اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا يعني نحاول ماذا أن نجمع بينهما، يعني الذين يختبرون أعانهم الله ينزوون في مكان حتى نجمع بين الأمرين، وهذا مذهب الأصوليين دائما يجنحون إلى الجمع، وما فاتهم يكون ماذا يستدركونه بالتسجيل، لأن لا يمكن ماذا أن نفوت الدرس كله من أجل اختبار البعض يعني. ولذلك يمكن أن يجمع بين الأمرين بأن يختبر من لم يختبر، والبقية يعني من فاته شيء من هذا يرجع إلى، وإن شاء الله يكون الاختبار خفيف يعني في حدود نصف ساعة ينجز حتى يلتحق الإخوة بالركب. نعم. يقول السائل ودبج أسئلته بعبارات لا لست أدري محل إعرابها، يقول بارك الله فيكم يظهر من خلال التعريفات والاصطلاحات الأصولية عدم وجود تعريف جامع مانع، فكثير من التعريفات والاصطلاحات عليها تعقيبات، فالأصولي يفك ويحاجي. طبعا القواعد الأصولية حتى القواعد الفقهية حتى القواعد النحوية القواعد الحديثية كل القواعد لا يوجد قواعد مطلقة، وإنما هي مسائل كلية، المسائل الكلية قد يوجد فيها بعض الاستثناءات. نحن لما قلنا الحديث المرسل ضعيف ثم استثنينا قلنا إلا مرسل سعيد بن مسيب، هل معنى أن المحدثون لم يكونوا دقيقين في قواعدهم؟ الجواب لا. عندما يقول يقال بأن الجهالة تقدح ماذا في صحة الإسناد إلا استثناء جهالة الصحابي، هل معنى أنه ليس هناك دقة في هذه العبارات؟ لا. الآن هذه القواعد ليست قواعد ماذا مضطردة في كل شيء، لأن هؤلاء تعاملوا مع النصوص فقعدوا لنا القواعد. الآن عندما يقولون بأن الفاعل مرفوع والمفعول به ماذا منصوب، هذه قاعدة، ولكن وجدنا في بعض الأشعار أحيانا عندما يقولون مثلا بأن الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء، قاعدة هذه في النحو نعم، ثم بعد ذلك نجد ما يخالف هذه القاعدة، هل معنى ذلك أنه غير قاعدة غير منضبطة؟ لا، لأنهم تعاملوا مع شيء موجود تمام، تعاملوا مع كلام العرب فحاولوا من خلال هذا الكلام أن يقعدوا القواعد كما فعل أبو الأسود الدؤلي وغيره، ثم وجدوا بعض ما يخالف هذه القواعد فجعلوها ماذا؟ كاستثناءات نعم. فمثلا قول الشاعر وما أنت بالحكم لترضى حكومته، ترضى هنا ماذا؟ فعل مبني ماذا؟ للمجهول، فعل مضارع ودخلت عليه الألف واللام، فهنا ماذا؟ استثناء. فالشاهد حتى القواعد الأصولية القواعد الفقهية كل ما عني به أو اعتنى به العلماء من أصول العلوم إلا وتجد هذه القواعد ماذا يدخلها شيء من الاستثناءات، ولكن بين مقل ومكثر. نجد مثلا القواعد الأصولية عند الأحناف يكثر فيها الاستثناءات بشكل عجيب، لماذا؟ لأنها بنيت على الفروع الفقهية، بخلاف العلماء من الشافعية والمتكلمين ومذهب الجمهور، تجد أن قواعد الأصولية في عمومها منضبطة، فما وجد من استثناءات لماذا؟ لأنهم تعاملوا مع نصوص، وجدوا 99% من النصوص الأمر فيها للوجوب، وجدوا مثلا 1% أن الأمر ماذا يكون للندب. طيب ألا يحق لهم أن يضعوا قاعدة في هذا فيقولون الأصل في الوجوب أو في الأمر أن يكون الماذا الوجوب؟ جواب بلى، ويكون هذا المستثنى ماذا لا يقدح في صحة القاعدة. والأصولي أبدا لا يفك ولا يحاجي، هذه ممكن في المقاهي يفك ويحاجي يعني. يقول ماذا يسمى الزواج من الأمهات من أمهات المؤمنين لا شرعا ولا كونا؟ الزواج من أمهات المؤمنين أول شيء أنه منهي عنه، تمام، ولكن لعل الأخ يستشكل قضية تعلق الإرادتين، هو من حيث التسمية يسمى حرام، تمام، في أصله، لأن الله عز وجل حرم على المؤمنين نكاح أمهات أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأزواجه أمهاتهم، والإنسان لا يجوز له ماذا أن يتزوج أمه. حرمت عليكم ماذا؟ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، تمام. وقال الله عز وجل بالنص الصريح ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، تحريم. فالمسألة هذه تسمى تحريم الزواج من أمهات المؤمنين، ولكن هل وقعت؟ الجواب لم تقع، تمام. هل يحبها الله عز وجل؟ لا يحبها الله عز وجل. فقلنا الشيء الذي لا يحبه الله عز وجل هل يسمى إرادة شرعية؟ لا يسمى إرادة شرعية. الشيء الذي لم يقع هل يسمى إرادة كونية؟ لا يسمى. إذن هذا لا يسمى لا إرادة شرعية، لم تتعلق به لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية. لماذا قلت عن التكسب بحج شبرمة؟ لم أقل أنا، وعلق بعد ذلك الله المستعان نقطتين وما أدري. قلت في إخواننا في مكة وغيرها صاروا يسمون هذا النوع من الحج حج شبرمة، صار ماذا تسبية لهم. أنا ذكرتها من باب النقل وليس من باب الإقرار، وكما قال ابن العربي رحمه الله في كتابه الجامع، ونقل ذلك القاضي في كتابه الشفاء، أن ناقل الكفر وحاكي الكفر ليس بكافر، فما بالك من نقل اصطلاح قوم وإن كان فيه ما فيه. فأنا قلت ماذا من باب النقل، أرأيت لو قلت لك إن فلانا يكفر بالله عز وجل ويقول كيت كيت، هل أكفر أو ألام بقولي أو بنقلي؟ الجواب لا ألام إذا كنت في معرض ماذا البيان والتنبيه. كذلك قولهم ماذا حج شبرمة صار عرف بينهم، إذا قال شبرمة حج شبرمة فهمنا أنه ماذا يريد أن يتكسب بهذا الحج، وإن كان الأصل ماذا ألا يعرض بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنقل ليس إحداثا مني، فأنا لم أسميه، وإنما سمي عند بعض الإخوة هدانا الله وإياهم. ما معنى قولكم يقول يكاد يكون إجماعا؟ هذه يطلقها الكثير من الفقهاء والأصوليين، يعني لولا مخالفة بعض الشذاذ لكاد أن يكون إجماعا، يعني الإجماع لم يوجد ولكن قول الأغلبية الساحقة، تمام. تصور لو أن 100 قالوا ماذا بالجواز وواحد خالفهم، تقول كاد أن يكون إجماعا لولا مخالفة ماذا الواحد والاثنين، تمام. هذا ولعلنا نعم نعم لا جيد هذا ممتاز، ولكن نقول التعريفات دائما الأصوليين يهتمون بالتعريف بالحد والتعريف الذي لا يعود بالدور والتعريف الجامع المانع، ولكن نقول بأن فيه بعض التعريفات صارت مصطلحا عند الأصوليين، فالأخذ بما شاع واصطلح عليه أولى من إحداث بعض ما نراه من التعاريف الجامعة المانعة. لذلك بعضهم تجد بعض الأصوليين لا يرتضي تعريف هذا وهذا فيحدث لنا تعريفا لا يكاد يعرفه أحد، فنقول البقاء على التعريفات المصطلح عليها في جميع كتب الأصوليين هو الأولى، ثم بعد ذلك ممكن أن نعرج ونقول وقد عرفها بعضهم بكذا وكذا، هذا هو الأولى وهذا الذي صار عليه مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.